حياتي حياتي لله أفنيت حياتي لله أفنيت حياتي مرادي مرادي مرادي مرادي أنت يا رب مرادي أنت يا رب مرادي سيدي شيخ الحبيب سرك سر عجيب سيدي شيخ الحبيب سرك سر عجيب نظرة منك تذيب نظرة منك تذيب جدر بعدي وشقائي جدر بعدي وشقائي إلهي مقصودي رضاك مطلوبي إلهي مقصودي رضاك مطلوبي إلهي مقصودي رضاك مطلوبي هذا شعار حياتي هذا شعار حياتي الله محمديا أبقى في الصغر والكبر منارتي مضيئة ولو طال السفر أصولها رباط كمنبت الشجر في بيعة الرضوان مع خير البشر محمديا أبقى في الصغر والكبر منارتي مضيئة ولو طال السفر أصولها رباط كمنبت الشجر في بيعة الرضوان مع خير البشر الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله قسماً بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسماً بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جميع الشهوب